الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم نعم مصرية. أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل، هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة الدكتورة سعدية بهادر، أستاذ علم نفس الطفل بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء الطفولة. تولت الدكتورة سعدية بهادر العديد من المناصب خلال مسيرتها الحافلة، نذكر منها عميد لمعهد الدراسات العليا والطفولة، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الطفولة بجامعة عين شمس، عضو لجنة المرأة والطفل ولجنة البحوث العلمية بالاتحاد العام للجمعيات، عضو اللجنة العليا للطفولة بمحافظة القاهرة. ساهمت الدكتورة سعدية بهادر في العديد من برامج التوعية للأسرة والطفل والشباب، شاركت في العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى توعية المرأة بأساليب التعامل مع الزوج والأبناء، شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، قامت بكتابة العديد من البحوث والمؤلفات حول مشكلات الطفل وأساليب التربية السليمة. وتقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات، حصلت على العديد من الجوائز والشهادات. الدكتورة سعدية بهادر صورة مشرقة للمرأة المصرية. علي بهادر، طبعا أنا كنت مدير عام التصوير والإضاءة في التلفزيون المصري، وبعد ما خلصت مهام عملي الرسمية يعني، فكانت الدكتورة سعدية قالت لي ما تيجي معنا هنا في الجمعية، وأنا حابب جدا، زمان كنت بحضر معها يعني، بقوم دلوقتي بدور مدير عام الجمعية. الدكتورة سعدية بصراحة يعني كلامي عنها في حرج، لكن هي شعلة نشاط وحيوية في جمعية أحباء الطفولة، وهي باستمرار بتقدم كل جديد في الجمعية. طبعا الحديث عن أختي الدكتورة سعدية هيبقى حديث فيه شوية حسية، لأني بحس أنه هي الأم والأخت، وهي كل حاجة كانت في البيت. هي أختي كبيرة، الدكتورة سعدية كانت راحت أمريكا، قعدت هناك فترة طويلة جدا من السنين في أمريكا، ولما رجعت من ساعة ما رجعت بقى وهي عرفت ان انا انتمائتي ان انا اخش معهد السينما، انا كنت قابل في كلية الشرطة ما دخلتهاش ودخلت معهد السينما، فكانت هي بتشجع فيا الناحية دي جدا، وتقول لي دراسة الفن ده شيء جميل، وقدرت الحمد لله ان انا اتخرج معهد السينما بتفوق واخش التلفزيون. وبعد كده وجدت بعد ما نهيت عملي في التلفزيون، وجدت ان حكون قريب من الدكتورة سعدية في جمعية أحباء الطفولة، في إني أنظم لها العمل هنا بداخل الجمعية وأدير شؤونه يعني. أهلا بيك يا دكتورة سعدية، والحقيقة إن شاء الله سهرة ممتعة بوجود حضرتك معنا. بإذن الله بوجودكم السهرة تكون ممتعة إن شاء الله. دكتورة سعدية بنرحب بحضرتك، وأكيد السهرة هتكون ثرية، لأن السي في ثري جدا جدا، ومسيرة حضرتك حافلة بالإنجازات والعمل الاجتماعي والعمل التطوعي، وهنبدأ مع حضرتك الحكاية من البداية. والبداية مش هنقول سنوات كتيرة، لكن أنا عايزة أتكلم عن الطفولة. لا بلاش، مش هنقول خالص رقم يا دكتورة. رقم طفولة حضرتك وتنشئة الاجتماعية والقيم واللي يعني رسخت مع حضرتك بفضل الأب والأم والإخوات والدفعة القوية لأن تكوني صاحبة منصب كبير وصاحبة إنجاز كبير الناس كلها بتتعلم منه. الله يخليك. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا على إني طلعت في البيت اللي أنا طلعت فيه، هي أب وأم يعني مش أنا طبعا كلامي مجروح عنهم، مش هقول مثاليين، هم أب وأم عاديين، لكن كان أهم حاجة عندهم فعلا غرس القيم الإيجابية اللي هي القيم مش هقول الدينية يعني زمان ما كانش قوي الجانب، لكن هم فعلا غرسوا فينا الحتة دي برضه. طموحات كمان يعني كانوا بيغرسوا فينا طموحات. يعني الأب أنا بسم الله ما شاء الله هو كان نائب وزير داخلية يعني فالأب كان دايما هو يعني يقول لي أنت هتبقي حاجة كبيرة، أنت لا ما تتكلميش، كان بدل ما يقول لي ذكري يقول لي ما ذكريش. يعني فعلا كانت حاجة كنت أستغرب ليها قوي، كنت لما أمشي كده وأنا جاية أقول لي بسم الله ما شاء الله عليك انت ستار، اقول له يا بابي لا انا يا عم انسانة عادية، اقول لي انت ستار وهتبقى ستار بسم الله ما شاء الله. يعني الحاجة اللي بنقولها، عشان كده انا عايز اقول يعني احنا ناخد الحاجات دي ونستخدمها كمؤشرات لتربية الطفل. دكتورة سعرية نائب وزير الداخلية، يعني اكيد كان هناك تأثير في التربية، اكيد كان في حسم وربط في البيت. طبعا كان في نظام، كان في سيستم، الحياة ليها سيستم، في وقت الصبح بنفطر فيه كجماعة، في وقت جماعة انتوا كنتوا قد ايه؟ يعني انا هقول لحضرتك احنا انا كانت الظروف ان هو ومامتي كانوا عايشين يعني لوحدهم، كانوا برضك مصر الجديد، كانوا قاعدين لوحدهم، يعني انا كنت قاعدة عند جدتي لان بابا كان بيتحرك كتير بيسافر كتير، طبعا حضرتك عارفة المناصب دي. أيوه. مش قاعد طبيعة العمل يعني. قاعدة عند جدتي لان كنت قريبة من المدرسة، انا جدتي كانت في العباسية وانا كنت في العباسية الثانوية. انتوا كنت كم اخ وكم اخت؟ 5 بنات وولدين. ما شاء الله. لحضرتك ان تتصوري 5 بنات بقى وازاي، بس زمان كانت التربية سهلة ما كانش صعبة، وبعدين كنا يعني دايما بنخاف من الرمز، بنخاف من الأب ده، هو احترام وحساب، بنعمل له حساب يعني هو احترام وحساب وحاجة وصفة كده مخلوطة مع بعض مع حب ودفء وترابط، حب شديد بيدي بشكل غير طبيعي. يعني عارفة حضرتك الطبطبة دي، الطبطبة دي بتأثر في الإنسان تأثير فظيع. دكتورة سعدية، أكيد يعني الشعور بالحب والدفء ساهم بقدر كبير في تكوين الشخصية. أكيد أكيد والله، الحب هو أساس، يعني هو أساس الحياة ودايما في كل سن، يعني هو كان بيدي حب وقدامه بقى يعني طبعا بيدي توجيهات، يدي تعديل للسلوك، كل حاجة مش في صورة تعديل سلوك، ما كانوش زمان حكاية تعديل السلوك ده، لا ده ينفع وده ما ينفعش، احنا ما نعملش كده احنا نعمل كده. حضرتك انا لغاية النهاردة فاكرة كل التعليمات اللي كان بيديها لي، وحاولت يعني ان انا اعملها مع اولادي، اولادي يقول يا مامي ده كلام ما تكلمناش كده، احنا في زمن غير الزمن. وفعلا افتكرت المقولة اللي ربوا أولادكم على غير أخلاقكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. فأنا الحقيقة دي يعني صحت فيا الحتة دي، وبقيت أقول لهم أنا بقول لكم اللي علي، أنا بقول لكم حاجة كانت بتحصل، انتوا خدوا منها بقدر ما انتوا عاوزين. بما يتواكب كمان مع العصر اللي احنا بنعيش فيه. دكتورة سعدية، دراستك لعلم النفس، واعتقد ان هذه المادة المحببة لدينا جميعا، اكيد مكنتك ان انت من خلال الدراسة وتعمقك في هذه الدراسة ماجستير ودكتوراه، خلتك بسهولة جدا تتعرفي على الشخصية اللي قدامك ايا كانت. فعلا انا عايز اقول لحضرتك انا عندي حاجتين، انا خريجة حقوق أصلاً. طبعا دي حاجة اصلا دي مفاجأة اصلا بعيدة عن علم النفس، مفاجأة فعلا. انا كان والدي، كنت بحب والدي جدا، فكان هو شرطة وكانوا بيدرسوا ساعتها حقوق، فوجهني الحقوق بالرغم اني ما كنتش عايزاها، لكن نجحت فيها بتفوق. وقعدني انه بعد ما اخلص حقوق يسفرني امريكا. سافرت امريكا عشان ادرس كريمنولوجي، يعني علم دراسه المجرم ده الجريمه، ودي شرطه كلها. وبعدين انا غيرت اتجاهي هناك، ما لقيتش العلم ده في الجامعه دي. يعني انا كنت خريجه جامعه ويسكونسن، جامعه من اشهر جامعات البارزه في امريكا. فلقيت فيها ايه؟ شايل سايكولوجي، يعني علم نفس طفل. دخلت عليه بقى يعني بالمصادفة، بالمصادفة البحتة. لكن الدراسة في أمريكا بتخلي بتوع علم النفس زي ما يكونوا تروس ساعة، يعني عارفة حضرتك الساعة العقارب ما تمشيش صح إلا لو التروس بتتحرك صح. فمن الحاجات الأساسية، يعني أنا النهاردة أي حد بتفاعل معي من نظرة على طول بفهم اتجاهه ناحيتي، لان حضرتك حبيتي الدراسه وحبيتي الاتجاه جدا. وبعدين البودي توك دي لغه الجسد، دي لغه خطيره، بتدي مؤشرات بكل حاجه، تدي مؤشرات باللي بيحبك، اللي بيكرهك، اللي هو عايز يسمعك، اللي رفضك، اللي كل حاجه، كل حاجه. فانا بقراها من اول مقابله. دي مشكلتي في الحياه. مشكله بتعتبريها مشكله ليه؟ مشكله كبيره جدا. هي مشكله كبيره جدا ليه؟ انا هقول لحضرتك، لان حضرتك المواقف فيها اقدام وفيها احجام. يعني انا عاوزه ان انا اعمل الحاجه دي، بس دخلت على الانسان ده والانسانه دي لقيته ان هو مش متقبل فكري، بقفل. عارفة حضرتك ايه؟ يعني بلاقي نفسي خلاص. قراءة حضرتك للشخصية بتحدد الخطوة الجاية في التعامل معها. بتحدد الخطوة الجاية استمر ولا ابعد. فدي. وبعدين النهاردة حضرتك شايفة الدنيا شكلها ايه؟ يعني بتبص تلاقي الناس على الوشين. انا بشوف الوش الحلو ساعات، وساعات مفاجأة أفاجأه بص ألاقي شايفة الوش التاني. فحضرتك التركيبة بتاعت الإنسان اختلفت، لكن أنا ما زلت أنا هو أنا اللي بقدر أقرأ وبقدر أتعرف وبقدر أبعد أو أقدم وبقدر أشتغل أو ما أشتغلش. على فكرة ده مش يسبب لحضرتك مشكلة، ده حضرتك يمكن تكوني سبب في مشكلة بالنسبة للأولاد، لأن دايما بالنسبة لك هم مكشوفين. يعني مكشوفين مكشوفين، بس هم فهموني خلاص. يعني أول ما تيجي أي موقف يبصوا لبعض يقول مامي هتقول كذا. تعرف كل حاجة على طول. أعرفين، أنا بقرأ كل الحركات دي. دكتورة سعدية، أولاد حضرتك ياريت تكلمين عنهم، مراحلهم المختلفة وتربيتهم. الحقيقة أنا عندي ثلاث أولاد. شوفي نسيت الزك. هو أصلهم قليلين. هم ثلاث أولاد، بس الأولادي مولودين في أمريكا. أنا عندي الدكتور إيهاب عيد، وده معايا الجنسية الأمريكية، وعندي إيمان وأمل بنتين. يمكن الدكتور إيهاب اللي هو أقول ايدنتيكال، يعني هقول لحضرتك صورة مني في الشخصية، في الانترست، الميول، في كل شيء. حتى هو طبيب، لكن هو انحرف شوية وبقى دخل في حتة نفسية. ده أكيد تأثرا بحضرتك يا دكتورة سعد. أكيد هو تأثرا، وبعدين خدها دراسة بقى لما حب، خدها دراسة في أمريكا برضه. فخد في حاجة دلوقتي اسمها الطب السلوكي. هو طبيب. أيوة. بس خد درس السلوك فركبه على بعض، نفسي مع الطب. بالظبط. دكتورة سعدية، نعود إلى مراحل الممتعة في حياة حضرتك العملية. بعد الدراسة، بعد الانتهاء من الدراسة، حضرتك كنت مصرة أن لا، لازم الإنسان طول ما هو عايش يرتقي. فصلتي كمان دراستك وتولتي منصب المعهد دراسات العليا للطفولة. تمام. حضرتك أنا عشت في أمريكا 13 سنة مقيمة، وبعدين سنتين رايح جاي، وما زلت رايح جاي لغاية النهاردة. يعني بروح على طول. يعني كل سنة لازم أروح مرة أو مرتين، لاني برضك بدرس تاني. انا هقول لحضرتك هي مفاجاه برضك. لكن انا في الاول كنت اشتغل في امريكا، كانوا مسميني سفيره مصر. تصوري حضرتك يعني اني انا كنت طالبه، وما كانوش ابدا بيعملوا لي يعني علاقه بجوزي، مع ان جوزي كان في نفس الجامعه وعرفته هناك، لكن ما بيربطنيش بيه ابدا. بيربطني بيه على انه مثلا اخويا مش عارف ايه، لكن ما ينفعش، ما بيربطنيش بيه على انه رابطه انه جوزي. انا كنت مسخره نفسي من زمان لمصر. كنت ايه واخده معايا من قبل ما اسافر، وطبعا بحكم والدي ان هو انتماء كامل، طبعا حب مصر ده البيت كله بقى طبعا. قبل بطلع قال لي انا هديكي حاجه تفتكريني بيها على طول. ايه؟ مجموعه من زمان كان افلام فيديو، عن مصر، عن الأماكن السياحية في مصر، عن مصر كل حاجة، أثار مصر كل حاجة. كنت بعمل تجمعات وأجيب الناس يقعدوا يتفرجوا على مصر. ده حاجة هايلة جداً جداً يا دكتورة سعدية. فيعني حضرتك دي ده كان أول حاجة. جيت بعد كده لما جيت دخلت بقى مصر هنا، فدخلت جامعة عين شمس معهد دراسات عليا طفولة. كنت برضك في هذا المعهد ويعني بعمل كله مؤتمرات ندوات معرفش كلها. حضرتك أنا كنت بعمل المؤتمر يجي فيه 7 وزراء، وزراء من جميع الوزارات. يعني حضرتك بالصورة والمتسجل الكلام ده. فكنت شايفة إن مصر محتاجة حاجة، محتاجة حد بس يغرس شجرة عشان يساعدوه ويسقي. والطفل هو بيكون البداية دايما لو فعلا. التنشئة كانت صحيحة فعلا. وحسيت إن أنا يعني ربنا كده مديني قدرة سوري على إني أعمل حاجة للأطفال في مصر. كنت بنزل الريف وما كانش حد يعني مستغربين، ما كنتش لسه محجبة ولا بتاعه، شايفين واحدة كده لابسة وعاملة ونزلة في وسط الريف وقاعدة في وسطهم على الأرض وفي الحقول وفي البتاع، بدرس بشوف احتياجاتها ولا الأطفال. ويمكن ده كنت بعمله لوزارة الشؤون. إيمان حضرتك القوي والشديد، الكل مش في مكان واحد، يعني مش مثلا القاهرة بس أو اسكندرية أو محافظات اللي هي الحضرية هي اللي محتاجة الخدمات. لا، احنا نبتدي من ريفنا، من قرانا، من النجوع بتاعتنا، وننزل للناس بنفسنا. هو ده مهم جدا، هو ده أساس العمل التطوعي فعلا. ده الصح، ودول اللي محتاجين للخدمة. يعني احنا بننزل لمصدر الخدمة اللي محتاجين لها أكتر. احنا النسبة الكبيرة جدا من الأطفال موجودة في الريف. وعلى فكرة بنلاقي الطفل الريف أكتر عبقري، أكتر مستوى ذكاء من الطفل المصري. دكتورة سعدية، ومن خلال تعاملات حضرتك ونزولك إلى أرض الواقع والتعامل مع الأطفال ومع الأسر، من خلال كده حضرتك ساهمتي في العديد من برامج التوعية للأسرة والطفل والشباب في الإعلام بشكل عام. يعني أنا هقول لحضرتك ده كله من فضل ربنا والله. في الإعلام بشكل عام أنا كنت في جميع يعني برامج التلفزيون والإذاعة، والشاهد على كده شاهد على عصر انتو بتفيدي كتير من المستمعين. احنا بنعمل حاجات كتير، لكن بنبقى دايما في احتياج للمتخصصين اللي عندهم انتماء وحب للبلد زي حضرتك. اكيد حضرتك البرنامج بتاعكو ده برنامج خطير، وأنا من زمان كنت بقول برنامج كان متربع على عرش البرامج كلها، بيدخل كل بيت، كل أم الصبح بتستناه عشان بيدي جرعة من المعلومة والطريقة وكل حاجة بوزيتيف للأم. فالحمد لله ربنا يزيد، وباستمرار انتوا بعد سنين طويلة اهو بتعملوا نفس الحاجة. حضرتك ليك اهتمام خاص جدا، هو طبعا اهتمام بالطفل بصفة عام، لكن الاهتمام بفترة المراهقة والتغييرات التي تحدث في فترة المراهقة سواء للبنت أو للولد. فكان ليكي اهتمام كيفية توجيه السليم للأهل وللمراهق أو المراهق. ده صحيح، احنا أنا كان ده موجود من زمان، بس ازداد هذا الاهتمام في الوقت الحاضر. أيوة. العصر اللي احنا نعيشه ده عصر خطير. يعني أنا بعمل كتاب جديد عن المراهقة في صورتها الجديدة. يعني المراهقة خدت منحة تاني خالص، وخدت صور تاني مع جيل العصر. اختلفت باختلاف المجتمع جدا جدا. بيقارن نفسه بالمراهق الغربي، ودي مشكلة كبيرة عاملة صراع ما بين في الأسرة وصراع. يعني ياريت دي برضك حتى أنا دايما بحب أتوقف عنها، كل أم وأب يحاولوا يوصلوا الرسالة من بدري. يعني يحاولوا إيه؟ يشحنوا الشحن بتاع الهوية المصرية العربية دي، تتشحن في نفس المراهق من بدري عشان خاطر أنا أعمل ده وما أعملش ده. ده ممنوع وده مرغوب بالنسبة له هو، لكن ممنوع ومرغوب بالنسبة للأم والأب ما ينفعش. فما ينفعش. إحنا مجتمع لعاداته لتقاليده لثقافته لقيمه، لازم أمشي معهم بنفس التقاليد والقيم. أنا بشكر جدا البرنامج اللي اداني فرصه ان انا اعبر لماما عن مشاعري. كان يمكن مش دايما بنقول لك كده، ويمكن مش دايما عندنا الفرصه ان احنا نقول الكلام الحلو اللي جوانا، بس عايزه اقول لك اني بحبك قوي، وعايزه اقول لك اني فخوره بيكي قوي، وعايزه اقول لك انه انت من غير ما تحسي انت زرعتي كل حاجه كويسه فينا، وفي اي حاجه حلوه فينا او في اي نجاح فينا هو انت السبب فيه. لو في اي حاجه واي مبادئ بنعلمه لاولادنا هو انت السبب فيه. انت قدوه لينا، انت قدوه في المحبه، في الالتزام، في التواضع، في التضحيه، في تنظيم الوقت، في كل حاجه. قدوه انك قد ايه تورينا يعني ايه لما اشتغل اشتغل بقلب واشتغل بضمير علشان اخدم المكان اللي انا فيه مش عشان اخدم اغراضي انا. قدوه في انك تعلمينا يعني ايه البيت والاسره المترابطه، ويعني ايه انه رغم مشغولياتي ومسؤولياتي انا في الاول وفي الاخر اهم حاجه ان انا اعمل الكائن الطفولي اللي قدامي ده واصنع منه شخص يفيد المجتمع. بشكرك وبحبك، وعايزه اقول لك كل الكلام الحلو اللي في الدنيا بس مش عارفه. كل حد بيتكلم عن والدته اكيد بيقول احسن ام في الدنيا، ومهما انا قلت عن الدكتوره سعديه، لان الدكتوره سعديه كشخصيه، انا هتكلم على البيت مش هتكلم يعني حضراتكم تعرفوا كشخصيه عامه. انا كنت سافرت معاهم والدتي والدي رحمه الله عليه يعني الى اوروبا في بعض الرحلات وكده، عجبني النموذج الطبي فقررت اني اكون طبيب، عجبني السيستم. ووالدتي كانت واقفه ورايا بشكل عايز اقول دعم خطير جدا، دعم نفسي قبل اي شيء وتشجيع، ودايما انا بفتكر ابتسامتها ودعمها ان انت لا شاطر انت بتعمل كذا، الحاجات اللي هي كانت وانا صغير لحد دلوقتي فاكرها، فدي بتديني دايما ايه تشجيع. زائد ان هي ليها ذوق كده في اختيار اللبس واختيار الكلام واختيار مش عارف ايه، خلت ليا شكل معين انا بقيت زيها في الحته دي. المهم دخلت الطب، بعدين بدات ايه من كتر ما انا متربي في بيئه كلها بتتكلم على الطفوله بدات اعشق طب الاطفال بالذات، فرحت داخل طب الاطفال في سنه 5 امتياز بتاعي كله ركزت في طب الاطفال اللي هو فتره تدريبيه يعني. الى ان ربنا كرمني بقيت وحصلت على تقدير كويس جدا في ده، وبعدين فعلا مارست طب الاطفال لمده حوالي كام سنه وتخصصت في حديث الولاده، وبعدين بدات كمان احس الجزء السلوكي في الموضوع عجبني جدا، عندي خلفيه خلاص طبيه، بدات ادرس حضرتك الجانب السلوكي والنفسي. طبعا الخلفيه الطبيه مع الباك جراوند او الاهلي كلهم بيتكلموا في ده، اعتقد الحمد لله خلاني حد ظريف في المجال يعني. دعم والدتي وان انت لا انت شاطر انت بتعمل، انا الكلمات دي عشان كده دايما حتى لما اتكلم على الامهات اقول لهم يا جماعه اعملوا كده، يعني الام دي وممكن تكون امها مش متعلمه، لكن انا والدتي شايف انه النجاحات اللي عملتها واللي بتعملها واللي اتمنى لها ان شاء الله انها تعملها كلها بتعلمني انا حاجات، بتعلم منها حاجات. لا لا هي دايما تقول لي يعني مفيش حاجه اسمها نهايه كبر او عجز، او لا انت بتشتغل على طول ودايما في امل، مفيش الروح دي هي اللي ما بتتغيرش سنها، الجسم قد يتغيرك الروح ثابته في الله. فعشان كده انا يعني القيم اللي اتعلمتها كمان منها قيمه المعافره وقيمه اللي هي عندها كده الله اكبر ربنا يحفظ عليها يعني اصرار ومثابره وعزيمه وغلاسه تغلس على اللي يغلس عليها علشان هي عايزه تعمل حاجه وبتحققها فعلا، وعشان كده ربنا كرمها حصلت جوائز انا اتمنى يعني احصل زيها عليها، ومش مشكله احصل او ما احصلش انا ببقى سعيد وفخور بيها يعني. فدي اعتقد يعني تلخيصا يعني مجال حياتي كل اتجاهاتي نابعه منها، وده شيء يعني انا بتشرف بيه وبفخر بيه يعني. ومع ذلك عايز اقول لحضرتك في حياتنا بقى الخاصه مطلق الحريه في اختيار دراستنا اشغالنا مشاريعنا ازواجنا تربيه ابنائنا، لا ما فيش تدخل، بس هي بتشور علينا ببعض الحاجات. دكتور ايهاب عيد استاذ الصحه العامه والطب السلوكي بجامعه عين شمس. الحقيقة طبعا أقول لحضرتك حاجة، عارف حضرتك اللي بيقولوا عليه إيه الابن اللي بيكون يعني في عطاء ومخلص وكده ربنا وهبه هذه المشاعر، فهو فعلا أنا بحمد ربنا على تكوينه ده وعلى إنه كده، وإخواته نفس الشيء. دكتورة سعدية اهتمام حضرتك أيضا بفئة بنتمنى الحقيقة إن هي ما تبقاش بالصورة اللي احنا شايفينها أطفال الشوارع، يمكن حضرتك من أوائل الناس اللي اتكلموا في القضية دي، بقيتي توجدي الحلول علشان ولادنا ما يبقوش في الشارع، ودعما لاهتمام القيادة السياسية اللي قال ما ينفعش لحمنا يبقى في الشارع ابدا. كان ليكي مجهودات في هذه القضيه تحديدا يعني؟ الحقيقه انا عملت كبير كتير جدا في مجال اطفال الشوارع، وربنا حقق لي كل طموحاتي وأمنياتي وأهدافي في المجال ده، إن قدرت أعمل حاجة وكان في يعني فعلا دعم من القيادة السياسية جامد جدا، بحيث إن فعلا حتى مسمى أطفال الشوارع غيروه. أيوة. بقت أطفال بلا مأوى. يعني الدولة أنا بشكر هنا، بقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا ده في كل وقت والله. والله والله يعني يعني يعني أنا بقول ده وقتها. أيوة. إن أنا أقولها، وفعلا الرئيس بتاعنا أنا مش قادرة أقولك مهما قلت مش أقدر أعبر عن الرئيس ده. ربنا جابه لنا يعني فعلا عشان الطبقات دي وعشان الناس دي وعشان يدي كل طبقة، الغني والفقير. حضرتك لك العديد والعديد من المؤلفات العلمية اللي بالفعل تم نشرها، لكن أنا استوقفني من أنا البرنامج التربوي البرضو خاص بالمراهقة. هو لفت انتباهي من أنا، ده السؤال ده سؤال يبدو بسيط ولكن لا لا لا ده سؤال عميق جدا. ده سؤال اخطبوط. أيوة. ده اللي هو أقول عليه التروس اللي بتمشي الإنسان، ده المفتاح بتاع الإنسان. الاسم آخر حاجة. ماشي. السن آخر حاجة. أيوة. كل الحاجات اللي احنا بنحطها في الاي دي كارت أو الهوية بتاعتنا دي ولا حاجة جنب التكوين النفسي اللي أنا مين. أنا لما بدخل في مكان، أنا لما بقعد في حتة، ثقة بنفسي، طريقة تفكيري، كل ده يا ترى أنا ناجح ولا فاشل، أنا سعيد ولا تعيس. ده الانطباع المباشر. قالك إيه؟ ده التوصيف اللي أنا أوصف به نفسي. نوصف النفس يعني بالفعل قبل ما أسأل الآخرين. أنت عارف أنت مين؟ أكون أنا متسامح ومتصالح مع نفسي وعارف أنا مين. هي بتتكون من حاجتين، فكرتك عن نفسك وفكرة الناس عنك. يعني الاثنين ياخدوا مع بعض وبيتدبلجوا جوه النفس، جوه التركيبة النفسية. ممكن دكتورة سعدية أن في إنسان مش عارف نفسه، ما يعرفش هو مين؟ هقول لحضرتك في حاجة اسمها مستوى الطموح. في مستوى الطموح اللي هو العادي، اللي أنا بقدر قدراتي عارفة قدراتي، ما أقدرش أعمل كذا وكذا وكذا وكذا خلاص. وأقدر أعمل كذا وكذا وكذا. في واحد يقولك أنا بتاع كل حاجة. أيوة. أقدر أعمل، تيجي تكلفي بحاجة يقولك أنت بتقولي لنا ده أنا أعمل ما أعرفش إيه. أهو ده مش عارف قدراته على فكرة. مش في القوة. لا. يعني حتى في التكليف مهام يقدر يصور لك ان هو يقدر على كل الاشياء. لما يجي ينفذ بقى ما تلاقيه ولا حاجة. في بالعكس ده اللي مش عارف نفسه. ده اوفر استيميشن. يعني مقدر نفسه زيادة. وتبص تلاقيه ماشي على الارض، يا ارض تهدي عليك قد. ماشي بيتمخطر كده وبينط وهو من جوه مفيش فراغ، هوا بالونة. في واحد بالعكس بيبقى مليان مليان مليان، وتبص تلاقيه مقلل من مستوى نفسه جامد جدا، مصغر نفسه قدام. ده برضك مش صح. أيوة. لان برضك ده يعني هيأثر عليه النظرة دي في المستقبل. يبقى الصح اعرف انا مين، احدد قدراتي. متوازنة متوازنة، ولا ابالغ ولا اقلل. طيب انا عارفة قدراتي ان هي مش قوية ضعيفة، انا مين بقى اقدر ان انا اعمل على تقوية هذه القدرات بالتأهيل بالتدريب؟ انا مش عايزه ابقى انا ده، انا عايزه ابقى حد تاني، مش بالادعاء. بالوقائع. في حاجتين. الاول في مرايه، من اول وهو طفل صغير بيبص قدام المرايه وبيقول لك ايه ده، ده شعري، ده عيني، ده كده. انا اخليه يتقبل صوره ذاته. يعني في اطفال مثلا شايف اللي شعره ناعم، اللي ما عرفش منظره ايه، اللي شعره وهو لقي نفسه حاجه تانية. ده بيقول لك اشمعنى انا لازم يتقبل، انت زيه واحسن منه. كل واحد فيه فروق فرديه بين الناس وبعضها. انت كده النقطه دي مهمه جداً. كمان بين الاخوات. دي مهمه جداً. يعني في اخوات. لا لا لا. في اخ بيطلع شكل واخ بيطلع شكل تاني. هنا دور الاسره مهم جدا جدا. طبعا قوي قوي قوي. وبعدين زي ما بتقول دلوقتي مدام منى الحقيقه، انا بمسك حته في اخوات الام بتدي او الاب بيدي ثقة لطفل معين والطفل التاني بالرغم ان شكله لا لسانه حلو، في واحد لسانه حلو بيشدك، في واحد اكتر ذوق من فضلك مش عارف ايه، في واحد يقولك هاتي ده. يعني النفس بتميل للحاجة اللي ترضيها اللي تشبع كل واحد كده. يعني عارفة حضرتك انا بميل اللي يديني وضعي. تقدير. فدي عملية مهمة جدا. ازاي بقى حضرتك سألتيني السؤال ازاي انا اعدل المفهوم اللي انا فيه ده؟ انا مش متقبل. انا بالرغم من اني الشعرة باني مش مديه نفسي وضعها ومضيعة نفسي وكنت لكن عندي قدرات في ساتسفكشن انا اقدر اعمل انا اللي بطور. لكن لو انا حاسس ان عندي ضعف معين لا انا اقعد ورقة وقلم بس. من انا دي عايزة ورقة وقلم. عارفة حضرتك التقييمة دي تنفع جدا وبتخلي الواحد ينطلق. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. خليك واثق في نفسك ودور بنفسك هو نفسك هتلاقي حاجة ما حدش فيها نفسك. في بعض الأشخاص كده بيبقوا قوة مؤثرة جدا علينا. ممكن الشخص ده يبقى صديق ممكن يبقى الزوج ممكن يبقى الابن ممكن يبقى حد من الأهل. بيبقوا تأثيرهم قوي جدا. لما بيبقى إيجابي بيبقى جميلة. لما بيبقى سلبي بيبقى مدمر. الحقيقة يعني ما أعرفش أنا معجبة بالتعليق ده. والله معجبة جدا لأن في ناس كيمياء. إحنا كيمياء كلنا مع بعض. في ناس حد بتقابليه من مرة واحدة تحس إنك تعرفيه بقالي السنين. ولو قال كلمة لها فعل السحر عليك. أيوة حتى مزاي مزاي حتى مش بيقولك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. في ناس كده بتبحث عن الحاجات اللي مش حلوة فيكي. وناس بتبص تلاقي هو شعورك في تبادل. الكيمياء دي بتأدي إيه؟ في تبادل. بحس بيها وبتحس بيا. هي حاسة بيا أنا بحبها وهي حاسة أن أنا بحبها وهي برضك حاسة أن أنا بحب بتحبني. فعشان كده أي حاجة بتقولها بحس أنها مصلحتي وأنا كمان أي حاجة بقولها لها بتحس. ففي صداقات كده حتى لو كانت صدقت. والله أنا في ناس أعرفهم لسه جديد وكأني عارفاهم من يوم ما تولد. مش عارفة إزاي يعني. أيوة بس لما يبقى الإحباط ده من أقرب الناس. بس الإحباط بقى لا يعني تأثير السلبي ده من الزوج أو من الابن أحيانا. في ساعات وأنا كنت عاملة حاجة صغيرة اسمها الزوج المدمر. الشخصية المدمرة. الشخصية المدمرة دي اللي هي عاوزة بهدف أو بدون هدف إنها تقلل منك تقليل غير طبيعي. فكل دعمها ليكي سلبي. يعني كل انتقاداتها سلبية مش دعم. ده مش دعم. مش دعم. انتقادات سلبية. وفي بالعكس أنا بعمل حاجة يعني حاجة مهمة جدا. عارفة حضرتك في حاجة اسمها السمع الإرادي والسمع اللا إرادي. إنك تقفلي ودنك إراديا. يعني أنا كتير جدا من الناس أنا بشوف إنهم بيدمروا الشغل. ما حدش بيكلم على شخصيتي خلاص أنا انتهى. يعني بالنسبة للكلام على شخصيتي خلاص يعني ما بقى عندي ريسيستنت عندي مقاومة. لكن بالنسبة للشغل أنت بتعمل تكسر. أنا عارفة إن الشغل اللي أنا عاملاه دي رائعة ورائد. بيقفلي ودنك عن كل السلبيات في الحالة دي. بيضربوني فيها. والله هقول لحضرتك لازم يكون عند الإنسان القدرة دي. زي ما تقولي قفلتي بقفله مفتاح. لا ولا ذكر الامثال بقى هنقول هعمل ودن من طين. ودن من برافو عليك. ودن من عجين. برافو عليك. ودن من طين وودن من عجين. انا اهو اديني بسمع لكن انا طينت الثانيه. فحضرتك الحمد لله الدنيا كده بتمشي والحياة بتبقى وردي. دكتورة سعدية من خلال مسيرة حضرتك ومن خلال حب حضرتك ودراستك لقضايا الطفولة المختلفة أسستي جمعية أحباء الطفولة. حقيقة برضك دي زي ما حضرتك قلتي بسم الله ما شاء الله يعني ايه بقى يعني بتلقط فعلا. يعني انا فعلا اسست الجمعية دي بعد ما رجعت من امريكا ورجعت مصر. في حاجات كتير جدا طبعا لا يخفى على حد ان في شغل كتير عاوز العمل الاجتماعي الاهلي. مش عايز الحكومة، الحكومة مش هتعمل كل حاجة والدولة مش هتعمل كل حاجة. فأنا كنت راجعة بحب شديد عايزة أعمل اللي أنا عملته في أمريكا. أنا في أمريكا خدت امتيازات ما حدش خدتها، يعني أنا بقول كده بفخر بكل فخر. يعني أنا لغاية النهاردة بيبعتولي أروح بتذكرة السفر من عندهم كل حاجة كده. أنا زي ما قلت لحضرتك بدرس حاجة معاهم اسمها بوست دكتوريت، شهادة ما بعد الدكتوراه، دي ما مش أي حد بياخدها. فدي حضرتك بتخلي الواحد، فأنا لما جيت اشتغل هنا على الأطفال قلت أعمل على الأقل اللي أنا عملها هناك، فلقيت في حاجات كتير جدا الدولة مش قد إنها تعملها، فقلت لا نحن نعمل. وخدت الأرض دي وعملت الجمعية وبدأت أشتغل وبدأت أوصل للأطفال في الريف وفي كل حتة. وكنت طبعا نشاطي أكتر من كده بكتير زمان، يعني الوقت يمكن في شباب بيشتغلوا معايا نشاط بتاعهم وصل لكل حاجة، لكن إحنا بنشتغل شغل الوقتي محدود مع الأطفال الأيتام، مع أطفال احتياجات خاصة، مع الآباء والأمهات عشان نوعيهم بالتنشئة الأسرية تبقى إزاي والثقافة الأسرية والكلام ده. والحمد لله الجمعية شغالة زي الفل، وزي ما حضرتك شايفة هو إحنا بنتكلم منها. طيب في حد عايز يكلم حضرتك نسمح له؟ الخير، أنا دكتور آية موظفة في جمعية أحبات طفولة. إحنا في الجمعية بنساعد الأطفال ذوي القدرات أو المواهب الخاصة، وبنساعد الأمهات إزاي إن هم يتعاملوا مع الأطفال إن هم ذوي القدرات. وطبعا كل هذه المجهودات اللي إحنا بنبذلها في الجمعية بفضل رئيسة مجلس الإدارة طبعا دكتور سعدية، لأن من شيء من الأخلاق طبعا أنا لازم أعترف بفضلها وشكرها وبتقديرها في المساعدات اللي إحنا بنقدمها في الجمعية. وهي من وجهة نظري بصراحة لابد أن يطلق عليها بروفيسير في الجامعة، تعلمت على أيديها في الدراسات العليا ورسالتها كانت من تحت إشرافها. وهي دكتور سعدية طبعها هادئة جدا ومتواضعة لأبعد الحدود، من إنسانيتها وعاطفتها وسماحة قلبها كبير. وبصراحة قبل أي حاجة على الصعيد الشخصي هي وقفت معايا كأم قبل ما تكون رئيسة معايا في الشغل أو رئيستي في الشغل، وقفت بجانبي كتير جدا مرارا وتكرارا على مدى 7 سنوات اللي اشتغلت فيهم في الجمعية. كانت بتكونني وبتدعمني لو غلطت في أي حاجة. هي فعلا فعلا دكتور سعدية مثل يحتذى بي، وشكرا فعلا أنا تعاملت معها. دكتورة سعدية، يعني زي ما سمعنا بالفعل قد ايه ارتبطوا بحضرتك، قد ايه اتعلموا من حضرتك ومكملين مسيرة الجمعية باللي كنت حضرتك دايما حريصة انك تعلمه لهم. الحمد لله، نعمة وفضل من عند الله والله، ان بيبقى فيه ارتباط روحي. يعني انا فعلا بحس ان انا قريبه منهم وهم قريبين زي ما يكونوا اولادي، وبشتغل معاهم بعلمهم كل حاجه هم عايزين يعرفوا، عندهم حب استطلاع، بيثقوا فيا عشان كده بياخدوا مني المعلومه. والحب والترابط في العمل بتكون نتائجه ايجابيه جدا جدا لما تكون الرابطه رابطه حب، دي بتخلي الواحد يعمل اقصى مجهود. لكن مش هتبدا بقى على الاوامر ونواهي وشخصيه ومش عارف ايه، ما ينفعش. فانا ماشية بالأسلوب ده، ومش أسلوب ده ماشية فيه مصطنع، لا ده أسلوب حياتي. أنا عايشة مع أولادي، عايشة في الشارع، عايشة مع الناس اللي ما أعرفهمش، عايشة في كل حتة. الكلمة الحلوة صدقة، والكلمة الحلوة هي اللي بتبقى. دكتورة سعدية، يعني جميل الإنسان يشتغل ويبقى متحمل المسؤولية ويقدم كل ما لديه من مجهود من أفكار، ويبقى جميل جدا لما بيكرم على غير توقع. يعني هو بيشتغل لمجرد أنه هو مسؤول، لكن لما بيجي التكريم بتبقى الفرحة فرحتين حقيقة. وأعتقد أن عام 92-93 ده كان عام حضرتك سعدتي بيه جدا، لأن تم اختيارك فيه وإدراج اسمك ضمن أبرز الشخصيات النسائية البارزة في الموسوعة. ده فعلا والله، أنا يعني ما أقول لحضرتك من عام 92 فعلا 3 موسوعات أو 4 في مصر، موسوعة المصرية، موسوعة المرأة، كذا موسوعة الحقيقة. وكنت ببقى سعيدة جدا لما يجوا يقعدوا معايا ونقعد نتكلم وكذا، وهم جايين بحب وجايين عن ثقة، يعني مش جايين بس يعني شو إنه يحطوا، لا. بس كنت فيا، فأنا كنت ببقى طيرانة من الفرح. أكيد مسيرة حضرتك بتتكلم عنك دايما. ربنا يخليك والله. وأنا شوفي أنا بحب مصر، بحب المصريين، بحب كل حاجة موجودة على أرض مصر، بحب أطفال مصر قوي. الحقيقة يعني أنا من يوم ما يعني مش عارفة أقول، مش هقول من يوم ما جيت مصر، لا من وانا هناك وانا بشتغل لمصر، وانا في أمريكا وانا بشتغل لمصر، وانا شايلة مصر جوايا. يعني أنا ماشية وشايلة مصر جوايا. حتى الفترة اللي فاتت اللي نازل فيها الأغاني الجميلة كلها بتاعت مصر دي، طول ما أنا قاعدة سمع الأغاني دي بحب مصر قوي. بحب كل واحد يرفع من يدي قيمة مصر لمصر. بحب كل من يعمل في سبيل إن هو يرفع مستوى معيشة الطفل المصري وغيره ويصلح من حاله. بحب ريسنا. لن ننجح إلا بيكون. من هنا قررت بعد ما فكر أمشي عالصف، وعرفت أنا لما كبرت أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق. دكتورة سعدية، وتم تكريم حضرتك من داخل مصر ومن خارج مصر أيضا، ويعني حضرتك كلمينا عن شعورك بالتكريم الدولي. والله شعوري بالتكريم الدولي ده ما قلتش لحضرتك رائع رائع رائع أكتر. أنا يعني صورة مشرقة لمصر أيضا يعني في كافة المحافل الدولية. الله يخليك. أنا اتكرمت في أمريكا لأني كنت في جمعية الأول، خدوني على إني زوجة لجوزي، يعني اتكرمت في جمعية الزوجات اللي هم المغتربات، فكرمت تكريم لأني كنت بقوم بدور بعمل دايما ندوات وأعمل عن مصر وكذا، فكرموني. وبعدين اتكرمت في الجامعة بتاعتي فخدوني، جامعة في أمريكا، فخدوني عملوا لي اكزيمشن، في حاجة اسمها استثناء من الشروط إن أنا يكون معاها معايا الجنسية الأمريكية، ودخلوني اشتغلت في مؤسسة الأطفال اللي هم مع الدكتور ريك هيبر، واحد معروف قوي، للاستفادة من خبرات حضرتك ودراساتك في المجال. لقوني حاجة، لقوا اني ما اعرفش انا فيا ايه، فيا حاجة. دخلوني في وسطهم، ولغاية النهاردة حضرتك ما زالوا معايا. شوفي سنين عمر، لكن احنا اونلاين، وبعدين لما بنبقى كده. فالحمد لله اتكرمت من جمعية التقدم العلمي، جمعية الكويت للتقدم العلمي، في حاجة اسمها عنها برنامج كاتب وكتاب، اتكرمت تكريم حاجة خطيرة فيه. رحت الإمارات اتكرمت يعني كزيارات، اتكرمت من هناك على أساس رياض الأطفال، حطوا شجرة كده وعلى رأسها في سعدية بهادر فوق، وإن أنا عملت لهم نظام هناك اسمه نظام الخبرات التعليمية المتكاملة، خدته بعد كده كل الدول. اتكرمت في السعودية، عملت نظام اسمه سيستم أناليسيس، تحليل نظم، وخدوا النظام ده، السيستم النظام التائي والتائي، وعملوه هناك. يعني حضرتك الحمد لله ساتسفايد، يعني الحمد لله، ودايما بإذن الله في نجاح وفي تقدم. وده جائزة الدولة اللي كانت على الرأس بقى، الحمد لله ان انا اخدت جائزة دولة التقديرية من المجلس الأعلى للثقافة، وانا فعلا يعني سعدت بيها جدا، لان دي مش سهل انها تتاخد. يعني فعلا على مجمل الاعمال اللي الانسان بيقدمها، ويمكن اللي فرحني ان انا انهم رشحوني ليها 4-5 مرات وما خدتهاش، وفجاه لقيت نفسي خدتها في رمضان اللي فات. بيكلموني الساعه 2 الصبح اساتذه ما اعرفهمش يعني، بس خدوا نمرتي من اللجنه نفسها، بيقولوا لي مبروك انت خدتي جائزه الدوله. انا ما بقتش مصدقه، لأني أنا خدتها كده وأنا نايمة، يعني عارفة حضرتك على مجمل أعمال، وأنا مش متوقعة، مش نايمة، لا أنا صحية بس مش متوقعة، غير متوقعة. وده اللي يعني بيأكد كلامي، تبقى السعادة. الحمد لله. دكتورة سعدية، في النهاية بنقول رؤية حضرتك إيه لمصر بكرة إن شاء الله، والأطفال مصر اللي هم رجالتنا في المستقبل بإذن الله. والله أنا رؤيتي لمصر بكرة النور كله، الأمل كله، ما دام احنا ماشيين بهذه الخطى السريعة على طريق التقدم. يعني انا بصراحة رؤيتي تغيرت من اول ما الرئيس السيسي بقى رئيسنا ومسك وتولى. لا احنا ماشيين، احنا مش بنزحف، احنا بنجري، احنا بننط، احنا بنقفز. مدام القفزات السريعة دي، لا مصر خلاص هتضاهي الدول الأجنبية، هتضاهي كل شيء. احنا دلوقتي كمان بنشتغل على بنية تحتية، مش كمان بنشتغل على يعني كل حاجة بنشتغل عليها. احنا عاوزين بس زي ما حضرتك قلت لي بالنسبة للأطفال، عاوزين نزود الجرعة شوية. دكتورة سعدية، يعني الوقت مر مع حضرتك بسرعة جدا، وكنا سعداء بكل حديث حضرتك عن الطفولة، وبنتمنى مع حضرتك لقضايا الطفولة في مصر مزيد من التقدم ومزيد من الإنجازات، والخطة السريعة اللي حضرتك اتكلمتي عنها تكمل معانا في المستقبل، وأطفالنا وزي ما قلنا هم مستقبل الغد، يكون مستقبل مشرق إن شاء الله. أنا كمان والله ما عرفش أقولك حاجة، الكيمياء اشتغلت. أنا حبيتكم، تفاعلت معاكم من أول لحظة. طبعا يعني هو تاريخ مع بعض من سنين عمر، لكن جددت حبك. حضرتك فخورة انك مصرية جدا جدا جدا جدا، بموت في مصر، بحب مصر. انا مصر، انا من مصر، انا بنت. عارفة انا اكتر اغنية، ودي بناتي اللي تعلموها وقولوا لي انت خليتينا نحب مصر من اغنية، في الاغنية اللي تقول انا ابن مصر انا ضد الكسر. عارفة حضرتك الاغنية دي اثرت فيا جدا، الاغنية بتقول انا ابن مصر، انا بقول انا بنت مصر انا ضد الكسر. امضاء سعدية بهادر. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي مع أنا المصرية. سهرة أنا المصرية موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.